إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته جمع لنا قواعد الإيمان والعمل والدعوة ونتائج ذلك في سورة من سطرين في المصحف الشريف. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم لكفتهم، وذكر سورة العصر. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة أن الدين هو معرفة الحق بدليله، وهو العمل به والدعوة إليه والصبر عليه. فهذه الأركان الأربعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة الشريفة هي جماع الأمر كله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وأرجح الأقوال في ذلك أنه هو ذلك الوقت الزمني المعروف. أقسم الله تبارك وتعالى بذلك، والله يقسم بما يشاء على ما يشاء كيفما يشاء، وأما خلقه فلا يجوز لواحد منهم أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. أقسم الله رب العالمين بالعصر على أن الإنسان في خسر، يعني إن جنس الإنسان في خسران إلا من استثناهم الرحيم الرحمن. ثم وضح الله تبارك وتعالى أهل الفلاح الذين استثناهم جلت قدرته من أهل الطلاح، فقال ربنا جلت قدرته: إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الحق بدليله فآمنوا به واعتنقوه وصاروا منه على يقين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن المعرفة وحدها لا تغني شيئا، فقرن ذلك بالعمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم إنه لا يتم إيمان المؤمن ولا يكمل إسلام المسلم إلا بأن يكون داعيا إلى الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه فعمل به. فمن أركان الفلاح أن يكون داعيا لما آمن به من الخير والحق واليقين بعد أن يعمل به وتواصوا بالحق. ثم يأتي الأذى عندما يأمر المرء بالمعروف وينهى عن المنكر لا محالة، فتأتي هذه الفصلة الرابعة التي ذكرها الله رب العالمين في هذه السورة الشريفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأركان المنهج كما ترى واضحة جدا، ليس فيها لبس وما فيها من غموض. معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وينبغي على الإنسان أن يكون عارفا محيطا علمه بثلاثة أصول: أن يعرف ربه، وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعرف دينه. فعلى الإنسان أن يكون عارفا لربه، لأن الإنسان مهما جهل ربه جلت قدرته فلم يتعرف عليه بأسمائه وصفاته وما ينبغي له جلت قدرته وما يتنزه عنه الله رب العالمين. مهما كان الإنسان غير محيط بذلك علما اجترأ على الله رب العالمين، لأنه حينئذ لا يعرف لله رب العالمين قدره، ولا يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره. والناس أعداء ما جهلوا، فهذا مركوز في الفطرة البشرية الإنسانية. على الإنسان أن يعرف ربه، وعلى الإنسان أن يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الإنسان أيضا أن يعرف دين الله تبارك وتعالى الذي كلف به خلقه في أرضه وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاتم المرسلين، ليبلغهم بمطلوب الله تبارك وتعالى منهم: افعل ولا تفعل، بالأمر والنهي. والإنسان إذا كان جاهلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له محبا، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون محبا لما يجهله، بل إن الإنسان ربما يكون عدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجهله به ولعدم معرفته بأحواله الشريفة. فإذا ما عرف الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من أهل التوفيق، فإنه يزداد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة وتعظيما وتوقيرا واتباعا. وإذا ما أحب الله رب العالمين عبدا فوفقه، صرف همته لمعرفته والاستدلال عليه بأسمائه وصفاته بالنظر في كتابه المسطور وبالتأمل في كتابه المنظور، بالنظر في آيات القرآن العظيم يتأمل فيها ويستخرج من أطوائها الحكمة التي أرسل الله رب العالمين بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدعوه آيات الكتاب المسطور إلى النظر في الكتاب المنظور في صفحة الكون في نفسه وفي الآفاق، فيتأمل الإنسان في ذاته في هذه العجيبة الإلهية التي خلقها الله رب العالمين من العدم فسواها وأقامها سوية مستقيمة، محبة مبغضة، مقبلة مدبرة. وينظر الإنسان في الآفاق يتأمل جليل صنعة الله تبارك وتعالى، فيزداد بالله تبارك وتعالى بصيرة، ويزداد لله تبارك وتعالى حبا، ويزداد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا. وإن الإنسان مهما بذل من جهد وأنفق من وقت وتكلف من مال لكي يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك لا يعد شيئا في مقابل ما يتحصل عليه من الخير دنيا وآخرة. فإن الله تبارك وتعالى إذا أنار الجوارح بمعرفته ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستقر الإيمان في القلب وجاء العمل الصالح، تولد منهما الحياة الطيبة. لأن الحياة الطيبة التي وعدها الله تبارك وتعالى المؤمنين العاملين عملا صالحا لا يتحصل عليها الإنسان إلا إذا أتى بهذين الأمرين وتوفر فيه هذان الشرطان: الإيمان والعمل الصالح. فعلى الإنسان أن يعرف ربه، وعلى المرء المسلم الحاذق أن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينظر في كتاب الله جلت قدرته لكي يرى عظيم اهتمام القرآن العظيم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أحواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفي بيته الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن العظيم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مجانبا للدنيا مقبلا على ربه وعلى الآخرة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظهر ذلك بعمله ويدعو إليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لا يشغل الإنسان في الحياة بشيء يصرفه عن الإقبال على الله تبارك وتعالى وعلى بذل الجهد في العبادة بإخلاص لوجهه الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيى في أبيات أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيسر حياة لا يتكلف فيها شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجرات، وهذه الحجرات هي أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعتني بأمر الدنيا فيها وإنما يقيم فيها أمر الله، وتتلى آيات الله تبارك وتعالى في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمع في تلك الأبيات الحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيى تلك الحياة اليسيرة لا يتكلف فيها شيئا، ولا يتطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته إلى شيء سوى مرضاة الله تبارك وتعالى، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الحياة التي كان يبحث فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مرضاة الله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأمور في تلك الأبيات أبيات أزواجه رضوان الله عليهن، والعالم يموج يضطرب من حوله ومن حول أبيات أزواجه بالتشييد والتعمير والتزيين والزخرفة، فكانت قصور المنيفة لكسرى وقيصر في الشمال وفي الجنوب، كانت تلك الأشياء يتعالمها العرب ويعرفون قبرها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر بجنبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن عمر رضوان الله عليه لما رآه على تلك الحال بكى، فلما استفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه عن سبب بكائه قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يركلان في الزقرف والنعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشطط من العيش، لأنه رآه وقد نام على الحصير فأثر بجنبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ قال: بلى، رضيت يا رسول الله. على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الحياة الشريفة الطاهرة المباركة لا تخلو أموره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دروس يجريها الله رب العالمين في أحوال أزواجه رضوان الله عليهم، من أجل أن يظهر الله تبارك وتعالى حقيقة المعدن الشريف الذي فطرهن الله رب العالمين عليه، وليعلمنا الله تبارك وتعالى أن اختيارهن كان اختيارا لا اضطراريا، وإنما كان اختيارا بمحض الرغبة، فسألنه النفقة فرباهن الله تبارك وتعالى على أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق، ولم يسوهن ببقية نساء الأمة، فلما سألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفقة وما يجد المشقة في تحصيله وما هو عازف عنه منصرف عن الإقبال عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره الله رب العالمين أن يسألهن الاختيار. وجاء درس من الدروس العظيمة أوردته سورة الأحزاب، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فلم يقتصر اعتناء الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن شمل هذا الاعتناء الإلهي أزواجه الطاهرات، فأمرهن بأفضل الأقوال والأفعال، وشرفهن على النساء جمع لمنزلتهن وقربهن من خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل في هذا الدرس في هذه الآيات الشريفات، ترى وجوب الزهد في الدنيا. لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه وطلبن منه زيادة النفقة والكسوة، أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، ليعلمهن أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يليق بهن التعلق بشيء من الدنيا أو التشوف إليها، وكفاهن ما هن فيه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسماع القرآن والحكمة النبوية. وهنا أمر كبير، وهو أن الخلل قد يطرأ أحيانا على الداعي إلى الله تبارك وتعالى من داخل بيته ومن مطالب أهله. والله رب العالمين جعل نساء النبي وهن أكمل النساء وأفضلهن يسألن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفقة. وما من امرأة بعد نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصل إلى شيء من مقامهن الشريف رضوان الله عليهم. فإذا كنا قد سألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفقة، فكيف بمن بعدهن ممن لا يبلغ عقل الواحد منهن بجوار عقول أمهات المؤمنين تفلة في بحر أو رملة واحدة في صحراء مطرامية. ولكن يبين لنا ربنا جلت قدرته أن الإنسان ينبغي أن يكون واعيا بواقع أمره ملتفتا لما حوله، وأن الرسالة التي يشرف الله رب العالمين بها حملة العلم ومبلغيه ينبغي أن يتم التعاضد والتآزر من أجل حملها على النحو المستقيم، لأنه إذا كان هذا الأمر غير واضح في أذهان المخالطين المقربين فكيف بمن سواهم. وقد حثهن الله تبارك وتعالى على اختيار الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدار الآخرة. فمن دلائل عناية الله تبارك وتعالى بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن الرغبهن أعظم الترغيب في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. فقال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله. فمن مظاهر الترغيب في هذه الآية العظيمة تصدير جواب الشرط بإن لإفادة توكيد الأجر للمحسنات، فإن الله أعد للمحسنات، يعني إن اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة فمؤكد جدا، لأن الذي يعد هنا هو صاحب القوى والقدر، فمؤكد جدا أن الله تبارك وتعالى قد أعد لكن الأجر العظيم. وقد نصت الآية على أن الذي أعد الأجر هو الله، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وكفى بذلك تنويها بكريم الأجر وعظيم قدر من أعد الله تبارك وتعالى له هذا الأجر العظيم، لأنه إذا كان الأمر يأتي على حسب قدرة من يأتي به فكيف إذا كان الذي أعد هو الله تبارك وتعالى. ووصف الله تبارك وتعالى من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة بأعلى مراتب الإيمان وهو الإحسان، فإن الله أعد للمحسنات، يعني التي تختار الله والدار الآخرة ولا تفضل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعيشته وحياته شيئا من أمور الدنيا الفانية فهي محسنة، فإن الله أعد للمحسنات. فدلت الآيات على أن من اختارت ذلك فهي في أعلى مراتب الإيمان. ثم ترى تخصيص الأجر العظيم لمن اختارت الله ورسوله دون سواهما، قال تعالى: فإن الله أعد للمحسنات منكن، إشعارا بأن هذا الأجر لن يشاركهن فيه أحد أبدا. ووصف الأجر المترتب على اختيار الله ورسوله بالعظيم، ولك أن تتخيل مقدار هذا الأجر، فهو عظيم في قدره، عظيم في وصفه، لأن الله تبارك وتعالى لا تتناهى عظمته. فإذا وصف الله رب العالمين شيئا بأنه عظيم فكيف يمكن أن تتصور عظمته ما وصفه الله رب العالمين بهذا الوصف؟ ويكفي أن الذي أعده هو العظيم وقد وصفه بالعظيم. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أمرا بتلك القاعدة الشرعية العظيمة، وهي أنه كما أن الأجر يتضاعف لمن أحسن ممن آتاه الله تبارك وتعالى علما وقدرا وفضلا، فإن الإساءة إذا ما وقعت منه فإن العذاب يضاعف كذلك. فذكر الله رب العالمين تضعيف العذاب لمن ارتكبت شيئا حاش لله وكلا لا يكون شيء من ذلك أبدا. وهذا أيضا وجه من أوجه التأديب الرباني لأمهات المؤمنين، ليزداد حذرهن من الفواحش، وليشعرن أن أعراضهن ليست كأعراض غيرهن من النساء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فلما كانت منزلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع رضوان الله عليهم. وتتأمل في هذه الآية العظيمة فترى اختلاف نظر المؤمن ونظر المنافق إليها، لأن الله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر صريحا في كتابه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فأما المؤمن فينظر في الشرط فيرى في الآية عظيم قدر أعراض أمهات المؤمنين، وأن الله أراد بهذه الآية إظهار شرفهن وفضلهن. وأما المنافق فيرى أن فعل الشرط دليل على إمكانية الوقوع، ينظر ويتأمل في شرط وجزاء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالمنافق عندما ينظر في الشرط هاهنا يأتي في ضميره وقلبه وربما على لسانه أن فعل الشرط دليل على إمكانية الوقوع، وآيات القرآن العظيم إذا ما استقرأتها ونظرت فيها علمت أن ذلك ليس كذلك، وترد آيات القرآن العظيم على من ظن ذلك. يقول ربنا جلت قدرته: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الكلام موجه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه شرط كما ترى. فهل يتصور أحد أن يقع الشرك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومثاله أيضا في القرآن العظيم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا أيضا هذا الشرط هل يتصور أحد وقوعه؟ قل إن كان للرحمن ولد، هل يتصور أن يقع مثل هذا؟ حاشا وكلا. وإذن فكما يقول علماؤنا، علماء هذه اللغة الشريفة، الشرط لا يقتضي الوقوع. وإذن فالله رب العالمين أراد أن يدل أمهات المؤمنين على عظيم قدرهن وعلى خطورة منصبهن رضوان الله عليهم، وكل ذلك عناية بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تطهير لبيته، ودلالة على شريف ورفيع قدر أبيات أزواجه، وكل ذلك إنما هو عناية بالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت الآيات مضاعفة الأجر للقانتات منهن، وهن كلهن كذلك رضوان الله عليهم. فلما حذرهن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الفواحش بمضاعفة العذاب، كان من المناسب أن يرغبهن في طاعة الله ورسوله بمضاعفة الأجر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، قال أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هن زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فهن في منازل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس أوسط الجنة وأعلاها، وسقفه عرش الرحمن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّنت الآيات أيضا عدم تسويتهن ببقية النساء، فقال جلت قدرته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وهذا تشريف عظيم لأمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، حيث أثبت الله أنهن باستكمال التقوى لن يساويهن أحد من نساء الأمة. وفي الآية أيضا أبلغ الحث لهن على تقوى الله عز وجل لضمان بلوغ هذه المنزلة العالية الرفيعة التي لن تبلغها امرأة من نساء الأمة. وأمر الله رب العالمين أمهات المؤمنين بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق. فأما أحسن الأفعال فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وتبليغ الكتاب والسنة والتزام الحجاب والعفة، هذه أحسن الأفعال. وأما أحسن الأقوال أن يكون كل كلامهن معروفا. وأما أحسن الأخلاق فعدم الخضوع بالقول أي التكسر فيه، فلا يتأتى منهن قول فيه شيء من ذلك حاشا وكلا، مع القرار في البيوت رضوان الله عليهم. فأمرهن بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق، ومن أولى منهن بذلك رضوان الله عليهن جمع. ثم ذكر الله رب العالمين إرادته كمال طهرهن وعفتهن، وهذه إرادة خاصة، خاصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل ذلك قول الله جلت قدرته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه إرادة خاصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تدل على عظيم اعتناء الله جلت قدرته بأمهات المؤمنين وزيادة شرفهن على كل أفراد الأمة، عناية خاصة بإرادة خاصة قد توجهت إليهن خاصة. ثم تبدت العناية بأمهات المؤمنين أيضا في الآيات الشريفات في تذكيرهن بشرف بيوتهن، فقال الله رب العالمين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فذكرهن الله رب العالمين بشرف ما هن فيه، وهي أعظم منة امتن الله بها على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زواجهن منه، أن جعل بيوتهن محلا لتلاوة القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. وإذا كان واجبا على كل مسلم أن يسعى إلى حلق العلم والذكر ليتعلم ما لا يسعه أن يجهله، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم غير مكلفات بذلك، لأن العلم والذكر قد جاء إليهن في بيوتهن رضوان الله عليهن، إذ معهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كفاهن الله مؤونة السعي إلى حلق الذكر والعلم، وهذا مما يزيد في شرفهن وفضلهن. ولفظة الذكر التي وردت ذكر القرطبي لها ثلاثة معان، فقال: الأول: اذكرن موضع النعمة، إذ صيركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. والثاني: اذكرن آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن بمواعظ الله تعالى. والثالث من المعاني: احفظن واقرأن وألزمنه الألسنة. وقد علمهن الله تبارك وتعالى بلطفه بهن رضوان الله عليهم، قال تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. وقال ابن جرير عليه الرحمة: أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة، والحكمة السنة، خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما حدثت حادثة الإفك واستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استشار من أصحابه رضوان الله عليهم، قال قائلهم: من زوجكها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله، يعني الله هو الذي زوجه إياها. فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ: ما كان الله ليدلس عليك فيها، ما كان الله ليدلس عليك فيها، ما كان الله تبارك وتعالى ليختار لك إلا طاهرة مطهرة مبرأة من كل دنس وعيب رضوان الله عليه. والله تبارك وتعالى يعلمهن بلطفه بهن: إن الله كان لطيفا خبيرا. فمن كل ما تقدم من النظر نعلم المنزلة العالية الرفيعة لأمهات المؤمنين، حيث لم يدع الله سبحانه وتعالى معروفا إلا حثهن عليه ورغبهن فيه من الأقوال والأفعال والأخلاق، ولم يترك محرما إلا حذرهن منه، كما لم يترك شرفا ولا فضلا إلا وأثبته لهن بأكمل وأوفر ما يكون، وما كان ذلك إلا لقربهن واقترانهن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جلت قدرته: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية الكريمة كلاما نفيسا جدا، نصه في آية التخيير فوائد، فهذه تسمى بآية التخيير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم لما نزلت دار على نسائه فتلى عليهن الآية وابتدأ بعائشة رضوان الله عليها، واحتاط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمر جدا، فقال إني عارض عليك أمرا فلا تقضي فيه بشيء حتى تستأمري أبويك، وتلى عليها الآية قالت أو فيك أستأمر أبوي يا رسول الله، اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ففي آية التخيير من الفوائد الكثير كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، من ذلك الاعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم وغيرته عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ليس هنالك من وقت، وقد أعلنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللحظة الأولى، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تتابع عليه الوحي وطلبت منه خديجة رضوان الله عليها أن يرفق بنفسه شيئا فقال ذهب أوان زمان النوم يا خديجة، أما زمان الراحة فولى مدبرا ولن يعطل، أما زمان الراحة وأما زمان النوم فقد مضى، وأتى آت الجد بأوانه فشمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه غير مشغول بشيء، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ومنها تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنه، فينزهه الله رب العالمين عن ذلك لو كان فيهن، وليس فيهن شيء من ذلك كما هو معلوم. فنزه الله رب العالمين لما أظهر حقيقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا جلال المعدن الذي فطرهن منه رضوان الله عليهن، بين لنا تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ضد ذلك. ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن من الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه، المسخط لربه الموجب لعقابه. ومنها أيضا إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، فرضي الله عنهن. ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ومنهن ظهور المناسبة بينه وبينهن رضوان الله عليهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أن هذا التخيير الذي ورد في آيات التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه، فحسمنا مادة الدنيا في القلوب واستقر الأمر على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، فرضي الله عنهن. ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، لأن ذلك كان كذلك في قلوبهن فأعلنه الله رب العالمين وأظهره وأجراه على ألسنتهن معلنا في صحة اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة. وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ظنت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه يمكن الجمع بين زيادة النفقة في الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخر، فلما خيرنا علمنا أن هذا الجمع محال، فاخترنا جميعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد، وما تطلعنا إلى الدنيا لشيء في القلوب ولكن لظن لم يكن في موضعه، إذ ظننا رضي الله عنهن أنه يمكن الجمع بين الضدين ويمكن الجمع بين الماء والنار في يدي. فلما ردهن الله رب العالمين إلى الجادة عدنا إليها مسرعات رضوان الله عليهم. روى البخاري في صحيحه عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه وأنزل آية التخيير، فبدأ بي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول هي في جملة اعتراضية وهي جميلة جدا، تقول: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، فأظهرت حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، وتلا عليها آية التخيير إلى تمام الآيتين: فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وتمام الحديث أنها رضوان الله عليها لشدة حرصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علمت أنه سيدور بالآيتين على بقية نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقالت: لا تخبر إجابتي لأحد. فأبى إلا أن يخبرهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك حث الأمة على الزهد في الدنيا، فلولا أن الزهد في الدنيا من أسباب الفوز والفلاح ما رغب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل وجعله شرطا في البقاء بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشرط في بقاء الواحدة منهن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الرفيع أن تكون عن الدنيا مدبرة، عنها مولية، وقد كنا كذلك رضي الله عنهم. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ودليله أن الله عز وجل لم يرضى من زوجاته إلا هذا المسلك، وأمرهن به وحثهن عليه، فكيف يرضى من نبيه صلى الله عليه وسلم بأقل من الكمال فيه؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد طلب ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يرضى لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقل من أعلى رتبة كمال فيه صلى الله عليه وسلم؟ وكأن الآيات الكريمة تلمح إلى أن الإنسان بقدر ما تعلق بالدنيا بقدر ما نقص تعلقه بالآخرة، فالتعلق التام بالدنيا والآخرة لا يجتمعان في قلب واحد أبدا. وتزهيد الصحابة في الدنيا كان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتهم رضوان الله عليه. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي الآيات أيضا عندما ذكر الله رب العالمين التخيير وما وقع من البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الآيات، حث الرجال على تسريح زوجاتهم إذا تم الطلاق تسريحا جميلا من غير ما إشقاق ولا إعناد. ففي الآية أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة من زوجاته لو اختارت الدنيا رغم حقارتها على جوار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعنفها ولا يقبحها، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يجب تسريحها تسريحا جميلا، فما بالكم لو وقع الطلاق بين زوجين لسبب أقل من ذلك؟ ألا ينبغي أن يكون التسريح تسريحا جميلا؟ يعني الله رب العالمين خير أمهات المؤمنين بين الله ورسوله والدار الآخرة والدنيا الفانية بحطامها، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجب عليه أن يعلمهن أن الواحدة لو افتارت حاشا وكلا الدنيا بحطامها على الله ورسوله والدار الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أن يمتعهن وأن يسرحهن سراحا جميلا، مع أن هذا أمر كبير جدا إذ تختار الدنيا الفانية بحطامها على الله ورسوله والدار الآخرة، فكيف إذا وقع الفراق وتم الطلاق لسبب دون ذلك؟ ألا يكون التمتيع والتسريح بالإحسان والحسنى أولى وأجمل؟ وفي الآية دليل على مشروعية طلاق المرأة التي تشغل الرجل عن أمور آخرته لحبها للدنيا وتعلقها بها، فإن كان الأمر على هذا النحو ففي الآية مشروعية الفراق لذلك، وهي أيضا من حقها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها لا يوفر لها أسباب الفوز والفلاح في الآخرة وطريقه معها لا يؤدي إلى خير. يقول الله رب العالمين: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لم تقيد الآية إرادة الله ورسوله تردن الله ورسوله والدار الآخرة، لم تقيد الآية الإرادة بشيء معين من أمور الشرع كالحب أو الطاعة، فلم تقل الآية مثلا إن كنتن تردن حب الله حب الله ورسوله أو إن كنتن تردن طاعة الله ورسوله، ولكن الآية أطلقت ذلك بتوجيه العبد أن عليه أن يقصد كل أمر يتقرب به إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن على العبد أن يجمع في طريقه إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء والحب والطاعة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله واتباع سنته. ذكرت الآية تردنا للتنويه بأن الإرادة هي التي توصل العبد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يثاب عليها العبد، أما مجرد التمني دون الإرادة الجازمة الحاسمة الفاعلة فليس للعبد فيها حظ ولا نصيب. المراد بالتمني هنا تسويف العبد للأعمال الصالحة، والتمني قد ذمه الله رب العالمين في قوله: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وغرتكم الأماني، فالأماني تغر وتدفع إلى الباطل وتجعل المرء يجانب المعروف. وعطفت الآية الدار الآخرة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنها داخلة قطعا في إرادة الله ورسوله تردن الله ورسوله، ومن أراد الله ورسوله فلا بد أن يكون مريدا للدار الآخرة، ولكن عطف الله رب العالمين الدار الآخرة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها مقابلة إرادة الحياة الدنيا التي ذكرت في الآية السابقة بإرادة الحياة الآخرة التي ذكرت في هذه الآية، والإشارة إلى أن تعلق العبد بالدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب الجزيل لعباده هي أعظم ما يعين العبد على اختيار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتذكير بأن الأجر العظيم الذي أعده الله للمحسنين والمحسنات إنما يكون قطعا في الآخرة والدنيا دار ابتلاء ومحنة، وهذا مما يزهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وإثبات أن الجنة موجودة فعلا الآن بقوله تعالى فإن الله أعد للمحسنات، وأعد فعل ماض قد تحقق وقوعه لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا دليل. إحاطة علم الله بكل شيء قبل حدوثه، حيث دلت الآية على أن الله قد أعد لمن اختارت الله ورسوله الأجر العظيم قبل وقوع الاختيار من نساء النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبوت درجة الإحسان لكل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لاختيارهن كلهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع ثبوت الأجر العظيم لكل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لاختيارهن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإحسان هو أعظم منازل العبد، ولو أن هناك منزلة هي أعظم من الإحسان لوصف الله بها أمهات المؤمنين اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلا أعلى منها. وليكون ذلك لحثهن على اختيار الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدار الآخرة. ولا يبلغ العبد كما ترى في الآية واضحا منزلة الإحسان إلا إذا زهد في الدنيا الفانية واختار الله ورسوله والدار الآخرة. لا يمكن أن يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا زهد في الدنيا واختار الله ورسوله والدار الآخرة. يقول ربنا جلت قدرته يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ترى ربك هنا لا يستحيي من الحق، فيذكر ذلك في مثل هذه الآية في كتابه الكريم في حق من؟ في حق زوجات أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله عز وجل لا يحابي أحدا، وفعله جلت قدرته هو العدل، كما أن قوله جلت قدرته هو الحق، فالله رب العالمين لا يحابي أحدا أبدا. وأنساب الناس وشرفهم في الدنيا ليس معتبرا شرعا ولا يقي من عذاب الله سبحانه، ولو أن الحسب والنسب يقي من عذابه لكان أولى الناس بالانتفاع بهما هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد رتب لهن أشد العذاب إذا خالفن أوامره جل وعلا. ويجب على المسلمين عامة وعلى أهل الصلاح والتقى خاصة أن لا يأمنوا شر المعاصي من حيث الوقوع فيها ولا من عذاب الله إنهم وقعوا فيها، فهؤلاء أفضل النساء قد حذرهن الله جل وعلا من الوقوع في الشرور والآثام ومن سوء الأدب ومن الاغترار أن يظن الرجل الصالح أنه في مأمن من المعاصي. وقد يضاعف العذاب أكثر على أهل الصلاح والتقوى إن باشروا بعض المعاصي والآثام ولم يتوبوا منها لعظيم حق الله عليهم ولما آتاهم من العلم فميزهم به من غيرهم، فما كان تشديد العقوبة على أمهات المؤمنين إن وقع منهن شيء، وحاش لله أن يقع منهن شيء من ذلك إلا لعظيم فضل الله عليهن عن بقية نساء الأمة بل نساء العالمين رضي الله تبارك وتعالى عليهن جمع. وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أشار الله تبارك وتعالى إلى عظيم قدرته جلت قدرته وأنه لا يصعب عليه شيء بقوله وكان ذلك على الله يسيرا. وأما قوله جلت قدرته ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ففيه بيان عدل الله سبحانه وتعالى المطلق، حيث ضاعف لكل زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على طاعتها في مقابل تضعيف العذاب على ارتكاب النواهي. وفيه بيان فضل الله تبارك وتعالى العظيم على عباده المؤمنين إذ أرشدهم لكل عمل صالح ووفقهم لمباشرته ورزقهم من الصحة والعافية والمال والأجل ما يجعلهم يقدرون على عمل الصالحات، ثم كافأهم بعد ذلك أحسن المكافأة على عملهم الذي هو محض فضله من كل وجه، وسمى تلك المكافأة أجرا. فما أكرمه وما أحلمه وما أغناه، فسبحان من أظهر عدله وفضله في آية واحدة. وفي ذلك أيضا التنويه بضرورة أن يكون العمل الصالح حتى يكون مقبولا، ولكي يقبله الله رب العالمين أن يتوفر فيه شرطان ينبغي أن يتوفر في العمل حتى يكون مقبولا: الإخلاص والمتابعة. وأما قوله جلت قدرته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأولا، الوقف المتعانق ها هنا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهذا إخبار وهو تقرير بحقيقة واقعة. ثم يأتي بعد ذلك شرط: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد يكون الشرط متعلقا عند الوقف على الجهة الأخرى، فيكون الشرط متعلقا بما مر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا يكن كأحد من النساء إلا بالتقوى. فانظر إلى من هذا كلامه وتأمل. وفيه عظيم قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلته عند ربه جل وعلا، إذ حكم بعدم المساواة بين زوجات النبي وغيرهن من نساء العالمين، وما كان ذلك إلا باقترانهن وقربهن منه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد حكم لنسائه بعدم التسوية مع بقية النساء، فكيف تتصور أن يتساوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أي من الخلق صلى الله عليه وسلم؟ الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم والعيش معه تحت سقف واحد هو عمل صالح يترتب عليه ثواب عظيم ومنزلة عالية رفيعة لا يمكن أن تبلغها امرأة أخرى مهما صنعت من الأعمال الصالحة ولو استغرقت كل عمرها، لأن الآية نصت على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تقواهن. إن وقفت على الجهة الأخرى: لا يستوين مع غيرهن من النساء دون تقيد لتقوى غيرهن ولا كثرة أعمالهن الصالحة، وكفى لهن شرفا أن جعل الله تأديبهن وتوجيههن بآيات من الذكر الحكيم تتلى في المحاريب، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من الصدور ومن السطور على السواء. وعليه فلا يجوز لأي امرأة مسلمة مهما بلغت من الدين والحسب والنسب والمال والعلم الشرعي أن تعتقد أنها تتساوى مع أقل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قربا، مع أقلهن قربا بسرعة، لأنه لا يتعلق بواحدة منهن أقل، ولكن مع أقلهن قربا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز لواحدة أن تظن أنها يمكن أن تقترب منها في الفضل والشرف، لأن الله رب العالمين قد حكم بعدم المساواة. وترى فضل تقوى الله سبحانه وعظيم أثرها على العبد المسلم، حيث إن الآية قد اشترطت وجود تقوى الله لأي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم لها بمباينة النساء من غير أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليه أن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا وقفت على قوله جلت قدرته: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وأما إن قلت: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم قلت: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، جاء معنى آخر كما ترى. فسبحان من هذا كلامه. وتبين الآية خطورة الخضوع بالقول من المرأة عندما تتحدث مع الرجال، لأن ذلك يهيج مشاعر من في قلبه مرض. وإذا كان الله عز وجل قد نهى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذرهن من هذا الخلق المذموم، مع كونهن أمهات المؤمنين ومع ما في قلوب جميع المؤمنين من تعظيم لحرمة أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فخطر ذلك على من دونهن من النساء أولى وأولى، مع أن الذي يخاطبهن هن أم له، فالمادة محسومة تماما، ولكن هذا الاحتراز قائم هاهنا كما ترى. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخطاب متوجه هاهنا لأمهات المؤمنين، فكيف بمن دونهن؟ وفي الآيات تنويه بأن أسباب إشاعة الفتنة هي في يد المرأة أكثر من كونها في يد الرجل، حيث وجه الله سبحانه وتعالى لها النهي عن الخضوع بالقول، فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل ولا يكن أعوانا للشيطان في إشعال الفتنة وإشاعة الفواحش في المجتمع المسلم. وفي الآية أن قلوب الرجال من حيث إثارة الغرائز الكامنة على قلبين، قلب مريض يثار بأدنى سبب، وقلب صحيح معافى يثبت أمام من يدعوه إلى الوقوع في المحرمات. وعلى أصحاب القلوب المريضة أن يداووا قلوبهم وألا يتعرضوا لدواعي الفتن حتى لا تقع تلك القلوب في المحظور. وفي الآية أيضا أن حب الشهوات مرض يصيب القلب، فقد يكون الإنسان محبا للشهوات وهو لا يستطيع أن يتحصل عليها ولا أن يصل إليها، ولكن قلبه مريض. وهنالك ما سميته قديما بفسق التصور، فسق التصور، أن يكون المرء فاسقا في تصوره، في تصوره، لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في حركة حياته، ولكنه فاسق منطوى على فسق، وفسق التصور كذلك سميته قديما، وهو مرض خطير جدا، وهو مستقى من أمثال هذه الآية العظيمة. فيطمع الذي في قلبه مرض، والذي في قلبه مرض فاسق في تصوره، وإن لم يقدر على شيء وإن لم يتلفظ بلفظ. فنسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يطهر أنفسنا. وفي الآية إرشاد إلى ضرورة إزالة الالتباس الذي قد يقع فيه السامع، لأن الآية الكريمة لما توجهت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الخضوع في القول، قد يفهم الإنسان من ذلك النهي أن عليهن الغلظة في القول، فأزال الله تبارك وتعالى هذا الالتباس بقوله تعالى وقلن قولا معروفا. إذن نهى الله تبارك وتعالى عن الخضوع في القول، وفي المقابل حتى لا يلتبس الأمر على السامع أمر بأن يقلن قولا معروفا رضوان الله عليه. وفي الآية حث على التزام المسلم بقول المعروف في تعامله مع الناس، والقول المعروف هو الذي يتصف بالأدب ومجانبة كل ما يخدش الحياء ومجانبة البذاءة من غير غلظة ولا جفاء. نعم، أن يكون الإنسان عف المنطق صحيح اللسان لا يتكلم بالكلمة العوراء، والإنسان إذا أطلق لسانه لا يستطيع بعد ذلك أن يحبسه ولا أن يقيده، لأن المرء إذا تعود الفحش لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول القول المعروف، فعلى المرء أن يراقب ضميره ولسانه بلفظه. وقال الله رب العالمين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، فالأصل للنساء هو القرار في البيت. وقرن في بيوتكن فهو الأسلم والأحفظ للمجتمع من شرور الاختلاط وآفاته. وذم الله رب العالمين التبرج غاية الذم، حيث وصف التبرج في الآيات بأنه من عادات الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وعليه فإنه محرم لنهي الآية عنه ولوصفه بعادات الجاهلية في سياق الذم. ومعلوم أن من أعظم مقاصد الشريعة مجانبة عادات الجاهلية المذمومة. واقترنت الصلاة بالزكاة في هذه الآية وفي أغلب آيات القرآن العظيم، لأنهما أعني الصلاة والزكاة أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة حق الله تبارك وتعالى، والزكاة حق العباد في مال العباد، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح كل خير وسبيل كل رشد. ودليل ذلك أن تكرر ذكرها 3 مرات في 5 آيات متتالية، ويؤخذ من ذلك وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم قدرها كطاعة الله سبحانه سواء بسواء، حيث قرن الله طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الآيات 3، بل في أكثر آيات القرآن العظيم، بل أفردت بعض الآيات طاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صلى الله عليه وسلم. فبينت أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة مستقلة. وفي الآية التحذير، كل التحذير من إرادة أدنى السوء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار، لأن من أراد ذلك وسعى فيه أو حتى تمناه فقد ضاد الله في مراده، حيث أراد الله سبحانه لهن أكمل الصفات وأحسن الأخلاق بأن يذهب عنهن كل أذى وشر، وأن يلبسهن لباس الطهر والعفاف. ونجزم قطعا بأن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من أهل البيت الذين لهم من الإجلال والتوقير ما ليس لغيرهم. ودليله أن الآيات المتتاليات التي معنا من سورة الأحزاب موجهة قطعا بنص القرآن إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت الآيات الكريمات بذكر الحكمة من توجيه هذا الخطاب الرباني بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فدلت الآية صراحة نصا على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، فلا يماري في ذلك أحد، ويتفرع عليه عظيم التخويف بالمساس بهن، وأعظم الحث على تبجيلهن وتوقيرهن. وبينت الآيات أيضا ذهاب الرجس وثبوت التطهر للعبد، وأن ذلك لا يمكن أن يتحصل عليه المرء إلا بامتثال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد في الآيات الكريمات ينبغي أن يلتزمه الإنسان من أجل أن يتطهر، وأن يذهب الله رب العالمين عنه الرجس ويثبت له الطهر. وبقدر مخالفة العبد لتلك التوجيهات بقدر ما يكون معه من رجس يناقض الطهر والعفاف. يقول الله رب العالمين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تلاوة آيات القرآن والسنة في البيوت هي من أعظم النعم التي يتفضل الله رب العالمين بها على العباد، ويتفرع على ذلك الحث على الإكثار من تلاوة القرآن والسنة في البيوت، وأن البيت الذي تكثر فيه تلك التلاوة هو بيت مبارك. كما أن في الآية أيضا الأمر بتلاوة آيات الله والأحاديث النبوية وتدبر ذلك والوقوف عند الفوائد، مع وجوب تبليغ ذلك للأمة بناء على ما ذكر الإمام القرطبي من معاني قوله تعالى: واذكرنا. فلا بد من بلاغ ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما بينت الآية عظيم أمر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر الله سبحانه بتلاوة السنة في البيوت: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن العظيم والحكمة. ما الذي يتلى في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ لا من شيء إلا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن فذلك، وما دون ذلك فلفظه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سماها الله رب العالمين حكمة، وفي ذلك أبلغ الحث على الإقبال عليها حفظا وعملا. وفي الآية إشارة إلى أنه لا يمكن للمسلم أن يستغني عن السنة بالقرآن، وأنه في حاجة إلى السنة كحاجته إلى القرآن. فما من عبادة أمرنا بها في القرآن إلا واحتجنا إلى السنة في بيان فرائضها وقدرها ووقتها وهيئتها ونواقضها ومكملاتها ونوافلها. وهكذا الشرع كله، فاللهم ممن علينا بالكتاب والحكمة. وبيانت الآيات شرف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع بيوتات العالمين، لأن القرآن لا يتلى فيه فحسب، بل ويتنزل بآياته فيها في تلك الأبيات، أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى أن الله رب العالمين يعرض علينا صفحة من صفحات حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان يعانيه وما كان يزاوله ويعالجه من أمر هذه الحياة الفانية، وكيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كما أخبر عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أودية النار عذبه، نسأل الله السلام. فهذه صفحة مشرقة مما وقع في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تنزل عليه من تلك الآيات في هذا الدرس العظيم، ليكون لنا معلما ينبغي أن نفيء إليه، وحنانا ينبغي علينا أن نؤوب إليه، لكي يكون ذلك نبراسا مضيئا ننظر إليه إذا مد لهمة الظلمات. وكيف أن الله رب العالمين حمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبياته، وحمى زوجاته رضوان الله عليهن من الولوغ في شيء من أمر الدنيا، لكي تكون الرسالة قائمة على المعنى الكبير في النفس الإنسانية، ولكي يضرب المثال، وهي المهمة العظمى التي ينبغي على الدعاة أن يحققوها. يفشل في ذلك من يفشل، ويوفق في ذلك من يوفق، إذ تكون الدنيا على ضربة المعول، ما أن تضرب ضربة المعول حتى تتفجر الدنيا بمباهجها شلالا فياضا. وعلى كل داعي إلى الله رب العالمين أن يقل ما استطاع، فإنما هي ملهاة وهي جيفة. وعلى كل واحدة جعل الله رب العالمين لها بداعي إلى الله اقترانا، أن تكون واعية، وأن تكون بصيرة بالأمر الذي يراد، وأن تكون حذرة من التوريط في مضائق مسالك الحياة الدنيا، لأنه إن خسر خسرت معه، والكل في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. اللهم ألزمنا سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمنا حقيقة الدين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السؤال نستسمحكم في بعض الوقت لكي نجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، والإجابة عنه يسيرة لا تستغرق وقتا إن شاء الله تبارك وتعالى وبتيسير. الاستفسار عن رؤيا منام، هل هي صحيحة أو لا؟ يقول السائل أو تقول: كنت أزور أحد أقاربي لأبارك له عن مجيئه على مجيء. أنا أقرأ ما هو مكتوب بدون تصحيح من الحج: وكان الحديث يدور بيننا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى منزلي وكانت ليلة الاثنين، فرأيت في منامي أن السماء تنشق من الظلام ويخرج منها نور، وعند النظر إلى السماء رأيت وجها حسنا لا أرى مثل جماله، يعني لا ترى فتقصد أو يقصد لم ترى. قال أو قالت: فنظرت 3 مرات إلى السماء، وفي المرة الثالثة نظرت فرأيت نفس الوجه الحسن، فقلت بلهفة وفرحة: اللهم صل عليك يا رسول الله، هذا النص مكتوب أقرأه. واستيقظت وأنا أردد هذا الكلام، فأود أن أعرف هل هذه الرؤيا صحيحة، وهل هذا الوجه الحسن هو وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا وجزاكم. أما الجواب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحك هاهنا هو العلم الشرعي الصحيح. بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون محصلا بالعلم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رآه في الرؤيا فقد رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. فنظن ظنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الرؤيا كانت صحيحة، ونسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. سؤال: ما حكم تقبيل الزوجة ومعانقتها أثناء الوضوء؟ إذا كان تقبيل الزوجة ومعانقة الزوجة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء إلا إذا أمز الرجل، فكيف في أثناء الوضوء؟ وما حكم الذي يمشي على جنابه، يعني في حال جنابه؟ لا شيء. في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضوان الله عليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس منه، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: رسول الله كنت جنبا فانخنست منك، يعني حتى يتوضأ يتطهر، يعني يتوضأ ويغتسل، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد رفع الحدث الأكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه الشريفة أنه إذا صافحه أحد من إخوانه ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده في يده حتى يكون الآخر هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لك لو أن ذلك وقع معي، وهو أيضا بالنسبة لك، فما كنا لنشق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبقاء يده الشريفة في أيدينا لحظ أنفسنا، وإنما كنا نؤثر راحته على محبتنا صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل الواحد من أصحابه في كنفه ويضمه إليه، فلما رآه أبو هريرة مقبلا وكان على جنابه علم يقينا أنه سيصافحه، ثم يدخله في كنفه ويضع يده عليه إلى غير ذلك من تقريب أصحابه إليه صلى الله وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فخالف الطريق فانخنس، ثم ذهب فاغتسل ثم عاد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بذلك الجواب: يا رسول الله كنت جنبا، كنت جنبا، يعني إيجاز بالحذف، يعني فانخنست منك يا رسول الله وخالفت الطريق وذهبت فأتيت بطهور ثم نويت فتطهرت وأتيت بالواجب وبالأركان وبالسنة ثم جئتك يا رسول الله، لأنه لو قابلتني وأنا على الجنب. ظن أن المرأة إذا ما أجنب ينجس، فصحح له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، تقال عند التعجب: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، صلى الله عليه وسلم. فإذا مشى المرء على جنابه لا حرج لا شيء، ولكن يستحب للإنسان أن يكون دائما على طهارة، وأن يكون دائما رافعا للحدث مستعدا للصلاة مستقبلا للوقت. فهذا هذا وإن لم يكن هذا كذلك فلا شيء عليه إذا ما مشى أحيانا على جنابه، هذا لا شيء فيه، المسلم لا ينجس حيا ولا ميت، هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن لا يذيقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.